يلا شباب كنا نقول ايه؟ واحد سألني سؤال كانت عم تشرح في ربطة ايه؟ ربطة لما هي ربطة دي ممكن وات ار ذا انديكيشن اوف ربطة لما انا اطلع ربطة الثانية بقول لك ايه؟ بما ان المجموعه من اصدار الاشرار فايه انا يعني بشرح في استفاضه ربنا يكون في وعي الجماعه بتوع الماجستير ما يتعبوش شويه يعني الدنيا ماشيه كله تاخد الاستراكوت ممكن اعملها لكاركك سيرش في قصه الكاركك سيرش دي قصه ثانيه خالص يبقى الكودنج الميديكيشن بتاع مين؟ كاركك سيرش خلاص كاركك دي وهنعمل استراكوت عشان نعمل اوبن هارت ونعمل مش بتاعتنا احنا لكن احنا ممكن نعمل التركوزم تاني في ايه؟ ممكن نعملها البنج ريسكشن حاجه في البنج كويس؟ او ممكن نعملها لحاجه نوت ريليتد في البنج هنستخدم على ميديا بتاعتك هنشتغل على الاورطه هنشتغل على الفيزيكال هنشتغل على حاجات تانيه هنشتغل على الباين هنشتغل على حاجات تانيه خالص مالهاش دعوه بالايه؟ بالبنج بل ايه؟ بالفرق واطيبه لكن انا هعمل تراكوتوم دلوقتي اللونج ريسكشن هعمل تراكوتوم قد ايه؟ وقت ما هعمل لوبكتومي او لوبكتومي او وقت ما كل حاجه طيب يبقى لما اجي اقول لك تراكوتوم فور لونج ريسكشن تجاوب بتقول ايه؟ في اوبتيك سيبريشن ستيشن وانت اوبتيك دخلت على ريسكشن في اوبتيك يعني مانجمنت يعني ايوه قول لي مانجمنت يعني ايوه يعني ايه بقى؟ يقول لي هو لما يجي عيان هيعمل عملية lung resection زي عيان هيعمل بأربع عيان شفت هيعمل حاجة في الأبدون أو يعمل حاجة تجريها هيرمي بس عادي ولا حاجة خالص عيان lung resection ده هيعمل تراكوتوم هتعتبره ميدو سيرسيوم كده والميدو سيرسيوم بيتطلب من هنا وهي ده معروف هنحط قبل ما نبدأ عمان لارج بول كانسر مش كده وعشان الهايبوثيرميا هنحط له بلانكت تحتيه وهنخلي بالنا كام نقول وعشان في مصر دواتلوس نقول ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل كروس ماشين في الكلاس كويس؟ وبعد كده علشان هو قلت لك ايه تاني؟ علشان هو يبقى عنده سيفير بوست اوبرتيف بين يقول لك اعمل 3 ايميتيف انالجيزا حط الفيديورال قبل ما ايه؟ ما تبدا خلاص يبقى الفرق ما بين ده اللي احنا قلناه ونيجي نقول نكتب واحنا بنعمل بريباريشن نقول ان احنا او بريباريشن هنحط له الليزر كابسه قبل ما يبدا فور بوست اوبرتيف بين الليف والقلل الانستيك ريكوايرمنت انتر اوبر ستوما هنحط له لارج بول كانولا وممكن نحط سنترال فينس لاين قبل ما نبدا حلو كويس ونخلي بالنا على كوتش الهايبوثيرميا ونعمل كروس ماتشنج عشان ماده البلد ريسبلوجن اللي احنا ممكن نستعمله حلو الكلام ادي الكلمتين الزياده اللي احنا هنتكلمهم في عيان ايه؟ ليه بقى بروح كتير الموضوع مجبور ده اتعرقنا قوي جدا ولسه قايلينه في الازمه وقايلين ولسه هم نفس الكلمتين وعمالين نعيد ونزيد بس هنا قال اذ وهناك قال ار وهنا بي بي وهناك مش عارف ايه وعمالين نحفظهم لكن هما نفس الكلام طب امتى روبوتس؟ امتى روبوتس تراكوتومي؟ هنعمل ايه في الامتى روبوتس تراكوتومي؟ قول يا هيا هنعمل ايه؟ لا احنا عملنا عليك يا موز في ايه قولي بوزيتيف مانجمنت وموتور قالت لي هم اربع حاجات ما فيش غيرهم زي ما قلت اربع دروس لاربع حاجات ما فيش غيرهم يعني ايه اربع حاجات ما فيش غيرهم يعني حضرتك تشوز فانتيزيا تشوز اوبوزيشن تشوز اوف موتور تشوز اوف ريتيشن الله ايه هذا اللي تقول ده ولا حاجه خالص التشوز بالاستيديا وكود الضعف هتقول ده هو اتماتيك ولا سيو بي ولا ايه خلاص زي ما قلنا التشوز الاستيديا بتاعتنا الجنرال الاستيديا زي ما خليت عيان الايه خلاص طيب التشوز بالديش يا إما طولاً بالفنتيليشن يا إما والله بالفنتيليشن ليش ولا هي والله بالفنتيليشن بس ممكن نعمل تشوفها كانت طولاً بالفنتيليشن إزاي لو أسماتيك هتنطول بطرق الكرونية لو مستراكتف هنطول لو كوريستريكتف هنطول هذا طولاً بالفنتيليشن يبقى فرضينا هنا نقوله إيه والله تشوزوا في المونوتول يعني ما هم الستاندر في المونوتول كلهم زائد الانبيزة في موديناميك مونوتول تعيان ميجو يبقى هنعمل له ايه ارتيريا لايت وسنتر لايت ولو عنده مشاكل في هارت ممكن نحطه بقى نمر ارتري طيب اتشيرز اوبوزيشن يجوال البروتوكول بتعمل ايه بلاد ايزوليشن ممكن نعملها برو بوزيشن طيب ايه مشاكل البوزيشنينج حلو الكلام كلام عبيط طيب بس البوزيشنينج هنا بقى لاترال بوزيشن قال بالديليشن بالفيوجن ماتشنج تعالى نفتح كله يبقى دي ايه حته هنتكلم عليها يبقى احنا ما عندناش الا حاجتين نتكلم عليهم من وجهه نظر هنتكلم على مشاكل اللاترال بوزيشن مع الديليشن بالفيوجن ودي مرجع كتبها في ثلاث صفحات واجرك الله وهنتكلم عن والله كويس طب بص اوفر ذس طب ما هو بص اوفر ذس احنا قلناها اربع حاجات برضه زمان بص اوفر ذا بروتين كير بص اوفر ذا كومبليكيشن بص اوفر ذا فنتيليشن بص اوفر ذا فنتيليشن يعني لما تيجي تبقى نفسك اهو روتين اي عيان طالع من البراكوتوم يبقى سيتي سيتيك بياخد اوكسجين ثيرابي اكوردنج تو لازم يكون كنترول اوكسجين ثيرابي لو كان بروسبكت ده 40% كنترول ده اقل من عشان ما يخشش في ايه هايبو الفنتيليشن مش كده حلو الكلام اهو ولازم الكونتينيو مونيتورنج ايه بتاعنا طيب ايه البوست اوفر ذا كومبليكيشن افتر براكوتوم هي سيتي هنا افتر براكوتوم هل يجب حدا higher incidence of hypoventilation and higher incidence of hypoxia الفيشل العيان ده عنده في existing blood disease الحاجة التانية العيان ده هيكون عنده no precision والبص اوبر في البين هيلمت الشير ده فالعيان ده ممكن يخش في ايه في hypoventilation حضرتك العيان ده ممكن يخش في هيموثورة مش كده من الناس البريدنج في الهيموثورة بتاعتنا العيان ده ممكن يحصل تورشن للبيتك اللي هتفضل بعد ما ايه بعد الفتال ده من كفاءة الفتال ده ممكن تلف بعد النمرك ده تورشن كويس النقطة الثانية في الميديا شوية ان اللانج ممكن تلف كده مع بعد ما سيبنا الفراغ بتاعه الكومبليكيشن اوف اللانج الانجليشن بوست اوفر هنقولها طيب حاجة ده مكاردي باسكولار بيحصل هيرنيشن للهارت للقطر طيب يحصل كارديك ترامبولايزنج ممكن يحصل من جامد الكلام ده كله طب والنيرف انجري نيورولوجيكال احنا ممكن نعور الفيجاس وهو ماشي ونعور الفريم نيرف وهو ماشي ونعور الانتر كوست نيرف واحنا بنطرحها كل ده نيرف ده احنا ممكن نعور الايه؟ نعمل البارافيشن ان احنا لو عورنا الارض اللي اسمه ايه؟ الارتيريا راديكولار ماجما اللي هو حرف الاوميجا ايه؟ هذه كويس فارمس وتعمل ايه؟ بارابيشن كل الكلام ده وارد ان يحصل ايه بعد التراكم. السؤال اللي بعديه وات ار ذا بوست اوبر بين ريليف افتر تراكم. كل الكلام ده ممكن ايه بص هو مش بتاني بقى يقول لك ايه بص اطلع ما فيش تراكم ده مش كتير بس عليك افكت اوف لوس بوزيشن ماشي والوات لاند ريفنتيشن والبوست اوبر بين هما ثلاث مواضيع دول بنذاكرهم بس وما نذاكرش حاجه ثاني. هو في ايه علينا. لكن هو الموضوع كله ايه احنا كله كلام بارد كل الكلام بارد ما عندناش اللي هنتكلم عنه بالوالاين ديتيشن ولاجر ديتيشن والبوست اوفر ذا بين ريت. طيب كان ايه السكيلينج ستيب وايز ابروتش تو تريتمنت اوف هايبوكسيا بيشنت تبع في الاي سي يو بعد 24 ساعه من عامل وان لونج ديتيشن. انا بص هقول لك حاجه الاسئله اللي بتيجي على نفس السؤال ده الاسئله اللي بتيجي زي كده تبقى جايبها من حته من الاسئله كويس جايبها من الاسئله راجل عامل خطوات هنبص على كذا ونبص على كذا ونبص على كذا بس يا ستي انت مش قايله الموضوع ده واحنا عارفين ان في هيبوكسيا بتحصل بعد الايه بعد النمايس ومش كده انت بتقصد بيبقى مين اللي هو بتاع تشد التيوب ومش عارفه تعمل ايه هو مش قال لي البوست اوبرتيف طب خلاص احنا مش هنتدور على الريزلت بعد كده انت اوبرتيف كويس قال لي البوست اوبرتيف عين بقى هيبوكس البوست اوبرتيف حاضر. طيب وات اب نجيب من اول خالص وات ار ذا كوست اوف هيبوكس البوست اوبرتيف كويس ونشوف السبيسيفيك فاكتورز اللي هيبوكس هنا. هو احنا قلنا الهيبوكس هنا ليه عشان لونج البوست اوبر البين ريليف والهايبو وفنتيشن فيوجن ميس ماتشنج كل الكلام ده وارد ان يكون ايه موجود في العيان ده. يبقى احنا لما نيجي نعالج هنمشي ستيب وايز في العلاج كده اليمينيتنج بريديسبوزنج فاكتور بنتكلم على لو كان بين هنعمل بين لو كان هايبو فنتيشن هنعمل كذا لو كان كذا هنعمل كذا روح اقرا كده هو ده لما تلوم سيستماتيك هو بيعمل هذا الكلام طب تعرفي هذا السيستم وامشي عليه اوكي. طيب السؤال ده نصه هنا ونصه وقت الاول خالص لما تعرف تتكلم مع البوست اوبر البوست اوبر هايبو هايبو طيب طيب احنا هنتكلم على دلوقتي البوست اوبر بين الليف افتر سيرجري. قلت لكم زمان ان في سيستم للبوست اوبر بين الليف اللي هو ايه السيستم بتاعنا ده انا فاكر كويس جدا قلته مع الاستاذ البوست اوري هيالي البوست اوري هيالي انا فاكر قلت ايه ده يعني انا كنت ببص ده بس خلاص غير هيالي اعمل ايه عشان انا بحب بس قول هو الاول الاي دي او ريجن يعني تستنك او ايش ايه بصوا اكوردنج التايمنج انت هتدي بري ايميجلي ولا بوست اوبرتي الاول حضرتك هو انت هتديه لعيان ان بيشنت ولا لعيان اوت بيشنت. انا وجاي سؤال جنرال بس انا عايز ارجع لكم السؤال الثاني والاجابه الثانيه خلاص انت هتديه هو انت هتديه لعيان عامل ماينو سيرجي ولا نيجو سيرجي معاه ميجور بوست اوفر تبين يعني السيرجي اسوشيت ويز ماينور بين ريليف بين ولا ميجور بين. هذا الموقعات بتاعتنا اللي احنا هنحطها ده الايه؟ الموقعات. طيب مع الموقعات دي هنقول هم ايه انواع البوست اوفر تبين ريليف عندنا سيستميك انرجيتك و ريجن وهنا أضرب عشان نتخل معهم الرياسونة والسيبيليشن بتاع مين؟ بتاع الميتا وكرايو أنالجيزي عشان نتخل معهم وكرايو كمان نقول ده أضرب لو عايز النيل. طيب سيستيميك أنالجيزي كوم يا مين يا حيان؟ نون opioids قلنا ايه opioids وقلنا الاوبيز هي ايه نون بارنتنال وبارنتنال ونيورو اكتيف وقلنا البارنتنال انترامسكولار اون ديماند لما نحتاجه يا اما بولس اي بي يا اما كونتينوس اي بي يا اما بي سي اي كويس هذا الخريطه بتاعتنا ادي الخريطه بتاعتنا بتاع البوست اوف كده اما تكتب الخريطه دي ونيجي نطبقها على الفرجوت الفرجوت بتاع العياده ده ان بيشنت او اوت بيشنت يبقى الفرق بتاعنا ان احنا كنا بنخاف ندي حاجات فيها بوست اوفر تكتيك يطول يعمل دي مصوره في اول حاجه كلها دي فعيان اول بيشن صغيره وفاكرين فبالتالي كده ما عنديش مشكله ان انا اسلم اي تكنيك انت البوست الناس بلوك الفيديو على الشفار وخليه عندي الانتجاتور عندي ايه؟ البيشن طيب احنا هنبدا احسن بري ام اف تي ولا بوست اوفر تكتيك؟ بري ام اف تي لما نيجي نتكلم بس ان شاء الله بعد ثلاث اسابيع بالظبط هقول في الاصل الاهلي البين فيسيولوجي كويس هنتكلم عن بري انرجيزيا والكلام ده كله ده ايه؟ بري اوفر ان انا احط الجنيور كاستر واكتيفيت بري بس ودي ايه؟ ميجو سيرجي نبقى يستحسن ان انا استخدم فيها مالتي موداليتيز اندكسس كويس؟ ادي السيستم ادي القصه بتاعتنا ازاي افكر وازاي افكر في الموضوع هنا بالاخر النانو فيوز ده مين؟ نانو ستيرويد الانتري زي ما انتم شفتوا كويس؟ حلو؟ لها رول هنا قوي؟ لا هي مالهاش رول قوي يمكن تستخدم اداء اجمنت وبتاع لكن مالهاش اي ايه؟ رول طيب رول السما دول بتروح ما ايه؟ مالهاش اي رول لكن احنا عندنا هنا طيب ما نيجي هنا للكمبيوتر نمبر انتري لها رول اورال او ريكتر او ترانس ديرمال ديتكشن ممكن استخدم ترانس ديرمال طيب بارنتر اي ام فاريبل ما ينفعش ان عيان عنده ميجر بين بولس اي بي هستخدم بولس اي بي هيعمل اكيوت كونسس بوكس هاي بوكس يعني هاي ممكن يعمل كده ولا ده مش تلاحي كانت عيان ايه؟ فاضل لي مين؟ كونتينوس اي بي ولا ايه؟ استخدم مين؟ هستخدم مين؟ هستخدم مين؟ شوف الراجل اللي بيتمرن صح. هاي الرؤوف اقول من العيان ده بنتريتد ولا عنده صح؟ افهموا يعني كيف ايه؟ ايه ما هو يعني ما نجريش. مش ايه؟ لكن في احتمال كبير يكون عندك لايف ميكانيكال بنتريتد وزيدت الكلام ده هياخد بي سي ازاي؟ يبقى انا كيف العيان ميكانيكال انتريتد ونايم ممكن امشيه اذا كان اوير وصاحي وكان ممكن اعمل ايه؟ فهمنا كده بس الخطر الخطرات بس بتمشي طيب اركان الراي على الريجمنت طبعا ايه الريجمنت؟ انت كنت بتنزل توك وبارك بتبقى الناس توك وانترا برول وكرايو واحسن منهم كلهم نيورو اكسيال شوف كام حاجه خمس حاجات ده بس نيورو اكسيال ولا كل بس لا بص عشان نيورو اكسيال طبعا الكاستر ده انا هحطها واحط منها اوبيوري بلوك على الاسيتس وتمام تمام تمام فهمنا ليه فهمنا القصه ادي البوست اوبر دي كل مره يجي لك امتحان يجي لك امتحان القصه اتطبق واقعد دور وانت لو هتكتبه هذا الهيكل وبعدين قلت له عشان في كذا عشان ايه ان بيشنت وعشان عندها سيفير بين وعيان كريتيكال وي وي فمستحسن ان انا اقفل البين قبل ما يبدا بريمت البين ويستحسن ده ميجو سيرجري يبقى انا مع المعطيات دول استخدم له بارنتال اوبيويد ايزر او نيورو اكزر اوبيويد لو انا عملت ايه الكاتورا والميجوز بتاعتنا يا اما انتر كوستال يا اما بارك كده يا اما انتر برول يا اما كرايوز انتر كوستال يا اما ايه الديورا ادي البوست اوفر في البين اللي يمكن تحت الصلاه العلم الدين. نجيب موضوع الخصوة في الدين. ركز عليه أي حاجة تلقى كل حاجة في الحمشة في الفراك. هتذكر الموضوع السبري هيطلع عليه المخلف. هتذكر الموضوع السبري هيحصل كل موضوع تلقى لازم بتعمل مذكرات لواحد. كل لازم يكون ايه؟ ومش عارف الامتحان ده. شو تفضل تلقى الدنيا في النوم تشتغل. يجيب الدنيا ماشية ازاي؟ لكن أهم سبب البريء من التنجيدية إيه؟ أهم إيه من البريء من التنجيدية إيه؟ مش بس عشان تبنى على مين؟ نرجع بالأكيالة؟ ها؟ دي حاجة ها؟ رونا كبرية مين؟ البريء من التنجيدية أستغى إيه؟ الاسترس الريسبونس دي واحدة إيه تاني؟ تمنع الاكسبيتيشن تمنع البرايمر هايبر اسيزيا والسكندر هايبر اسيزيا والسنترايزيشن بتقفل الجيت وتمنع الدنيا كلها علشان تمنع اهم حاجه في البريك اللي احنا لازم نعمل ايه؟ بريفنت السنترايزيشن اوف ذا بين يا بريك فروم سنترايزيشن يا سنترال سنترايزيشن اللي هي البرايمر هايبر اسيزيا والسكندر والوايند اب رومان ده الهدف بتاع مين؟ هو انت اصلا لو جالك امتحان بايه اللي كان في دي بتجيبه الثلاث حاجات دول نكتب كل حاجه دول ثلاث صفحات ولا قربت منها كويس نركز بس ان كل حاجه تكون معانا واحده واحده بلاش بعض كده ما دخلناش السكه في ايه لما نيجي عند دي هنعرف طيب يبقى احنا جايين النهارده نقول ايه انتوا ما قلناش حاجه اهو النهارده نقول ايه والله ها والله ايه بقى الوالله ديفينيشن قول يا اسماء ايه الوالله ديفينيشن ده يعني ده كتير وده عنده بس كده من الثانيه دي طبعا لكن لما زاد عن 2 كيلو والقدر يبقى مو كمان ايه؟ الحمد لله. دخلت في الـ How to diagnose؟ أول حاجة أشوفها حاجة في البطن، حاجة في الكلى، أما حد قال عليها إما حاجة في الرئة بقى، إما حاجة في البصلات، إما حاجة في الصدى، إما حاجة في السكاتل سيستم بتاع مرارس. كل الكلام ده إيه؟ أثبات الهاي إنوفيشن. طب إحنا بنعمل كده جاني جدا. آدي الهاي إنوفيشن بعد كده يعني مش هايبوكسيا. هايبوكسيا من إيه؟ الديفينيشن بالفيوجن مش ماشي. ليه حصل الديفينيشن بالفيوجن مش ماشي؟ عشان في شامبينج كويس، عشان في ايه؟ شامبينج، عشان في شامبينج كمان اشرح دلوقتي، عشان حصل ايه؟ شامبينج كويس. What are the consequences of accidental into complication؟ يا عم الحاج ما هو accidental مش شارح حاجه، يا اما فرقع الناحيه دي، يا اما اللمبه الثانيه تطلع بايه؟ كلها وكلها بعد شويه نزيد بعد كده هيعمل ايه؟ هيبوكسيا بوست اوبرتيف وهيطلع بعد كده بايه؟ بلانج اكسس بالاكيميليشن كاندوم. وادي الكونسيكونس بتاع الايه؟ بتاع الاكسيدنتال انتو برونكيال لا ده انا عاملها انا، انا اللي عاملها. يبقى الكونسيكونس دي مش المفروض تحفظ حلو، لكن في الفسيولوجيكال ايه اللي هيحصل؟ انا جيت جبت العيان وقلت ايه؟ انا اللانج دي مش هنفتح لها، واللانج دي هدخل الديون هنا وايه؟ هنفتح لها. فاللانج دي ما عرفناها ادي بالفيوجن، هو ادي بالفيوجن مش كده؟ طيب اللانج دي مش ايه؟ ممكن تفيوز حلو؟ اللانج دي ايه؟ طيب واللانج دي ايه؟ هيحصل ايه؟ شنطه اللي هتعمل ايه؟ هيبوكسيا. ده اكيوت از مين؟ في الوقت في الاكيوت اللي عنده كونكريشن. يقول لك العيان اللي احنا عاملين له وان لانج ديفينيشن الانسيدنت بتاع الشنطنج او الديجريت بتاع الهيبوكسيا بتكون احنا جينا اللي احنا جينا هيبوكسيك بدون هيبوكسيك بوزيتيف سبحان الله كويس ربنا سبحانه وتعالى الهيبوكسيا بتعمل دايلاتيشن اوفر ذا بودي بتكت مكان واحد اهي اول ما يحصل الزولر هيبوكسيا الزولر هيبوكسيا هتعمل فازو كونستريكشن هيدايلاتي ثاني يعني الحته دي مشاكل كتير كويس فعمليه الشنطه دي هتقل ده كمان الجراح لما ليش هيشتغل يعمل كولاب سنجل اللاف دي احنا بنعمل دي هيشتغل عليه يزود ايه الريزيستنس الريزيستنس لما يدي له يخلي الدم يروح ايه الناحيه الثانيه ليه الانسيدنس بعد الهيبوكسيا بتقل مع الوان لانج ديليشن عشان السببين دول عشان الكومبريشن والكولابس وعشان هيبوكسي البلمونري فاز كونستريكتور بتخلي حلو الكلام لكن السلم فيها ايوه يبقى دي الفسيولوجيكال او الباثوجينيز بتاع الايه بتاع الايه طبعا الفسيولوجي هتقوله ان شاء الله الاسبوع الجاي مش السبت اللي جاي ان شاء الله اللي بنشوفه بكره هنتكلم عن الديفيشن بالفيوجن ريليشن شيب كلها هنقعد فيها ساعه بالظبط نتكلم فيها في الاصل يعني كويس طيب وات ار وسام انا عارف انت هتمشي بعد نور ساعه حلو كلام انت والسؤال ده قبل ما تمشي وات ار ذا انديكيشن اوف وات ار قول يا اخويا وقع جنب البيت جنب الباب قول الاوبتيميت انديكيشن هم خمسه انديكيشن قول نعم يبقى قال لي ايه؟ قال لي انا عندي خمس حاجات. اول حاجة ان انا عايز اريليت اللمبر، اعمل لمبر ايزوليشن. يا عم تعمل لمبر ايزوليشن ليه؟ انا عندي اللمبر فيها مشكلة والتانية كويسة، انا مش عايز قاعد في دي. فيقول لك لو في عندي مادة هيموكسيس او عندي لمبر اسيد او ايزوليت دي واشتغل علينا وسيب دي زي كده. كويس، ده اول واحد وده ابسولوتلي. فمش هينفع تشتغل على لمبر اسيد ولا تشتغل على الهيموكسيس الا بالطريقة دي. ولذلك ده ابسولوتلي يا وفاء ابسولوتلي. ده اول حاجة. ثاني حاجة نعم قال لي فيديو اسيد ستراكس كوب. لو انا هعمل صراخ صفوف احط مش عارف ايه فيديو اسيست لازم كلها الصور بقى عشان اقدر اشتغل فيديو اسيست صراخ صفوف. وبالشيء بالشيء يذكر ان لو انا هعمل اشتغل اعمل سنجل لاند ترانسبلانتيشن مش لاند يبقى سنجل لاند ترانسبلانتيشن. قال مين احنا قلناه وهم في اثنين كلام. قال لي ايه بقى؟ قال لي الكنترول فنتيليشن. يعني ايه؟ انا عندي لاند عندها لارج برونكو بلورال فيسل. كل الغرفه الهواء كله بيروح لفين؟ هو بيخش مش عارف كنترول الانتريشن. يقول لك كل حاجه خالص تعمل بالمان الانتريشن ان اهو وما تعملش هنا لحد ما تربط الايه؟ كنترول. يبقى ده كنترول ايه؟ الانتريشن. وده ابسولوشن. الثاني ايه؟ لما يكون انا عايز اعمل يوني لاترال برونكو الدور 14. يكون عايز اعمل ايه؟ يوني لاترال برونكو الجلوة لباس. ايه من ده برونكو الجلوة لباس ده؟ بس يا ابن يا عطف ايه؟ ايه كده وخلاص فريشة ده سلم جسمه يجريك متحان كده يوم الوطرس برونكو الجلوة لباس. What is the indication of being left on room for the lovers? And how to do room for the and the anesthesia for room for the lovers? ولا هند كنت براني عنها. كنا في مرض اسمه برونكو الجلولار بروتينوز. هذا البروتينوز ده هو الترجمه بتاعته اكسسيف سيكريشنز اوف ذا فاكتور. الفاكتور ده اسمه لايبوبوتين. لما بيتكون في الجسم جدا جدا جدا جدا جدا عامل زي الشبه بالظبط الوقت بتاع الايه ودان ده. فبيتجمع في السيل ده بيعمل سيفير ريستريكتد لانج ديزيز. ألف فشل مرة في حياتي. يجي العيان بسيفير سيفير ايه؟ ريستريكتد لانج ديزيز. فبيعمل ايه؟ بتجيبه تغسل له وان لانج. تعمل له وان لانج وتخلي المانج تاني تاني. تعال ده لازم ينام شيرمان ونام صبايا ما ينفعش بكره يموت لو نام ينام صبايا. نقعد نغسل في اللانج دي ناخد 25 لتر صلايا. غسيل ومغسل. فهي دي عامل الصوره موجوده في مورجان. ان انت بتحقن صلايا بتحقن كلاب بتكمل مش عايزين نضيع وقت مش مهم الصوره قالي قبل اسمها كويس. الجيوب بتاعتنا طب اليوم الجيوب بتاعتنا قال جزء داخل هنا بنفنتل بيه والجزء الثاني داخل بنختم منه. يبقى لو وصل لجهاز التخدير وده لا تخدير دي نختم ويطلع بالجرافيتي ينزل وبعدين نحكي الثاني بالجرافيتي وينزل ويتصفى ويحكي الثاني. اصل احنا ممكن نحكي نفضل نحكي نحكي نحكي ممكن نحكي ب 25 لتر لحد ما الفلوس يرجع ايه؟ كليف. نخلص الجنب الاول عيان يروح يجي لنا بعد 3 4 شهور نغسله الجنب الثاني. ده اسمه مين اللي اتكلم برونكو ارجونر؟ لغايه ده مكتوب في كتب ما اعرفش دخلت الامتحانات الجامعه بتاخد دكتوراه ما اعرفش الموضوع ده ازاي. الموضوع مقصود ده ليه لازم يكون قدرة ايه؟ بس كويس؟ يبقى عندنا الابسوليت انديكيشن ايه؟ تو عايزين بغل تو كنترول انديكيشن تو دو يون لاتر برونكو ارتور ذا بار سنجل لانج ترانسبلانتيشن اند فيديو اسيست ستراكشر. حلو؟ يبقى لا في ريليتد انديكيشن بقى تو فاسيليتي سيرجيكال اكسبوجر. جراح هيشتغل على الوسط سراسك او الست كمان جراح هيشتغل على الوسط جراح يعمل ايه لوبكتون بس او من الليبتون شوف الكلام ده كله لا ممكن نعملها كده جراح يشتغل وسبايد كل ده ايه لكن الاصلي اللي ما ينفعوش خالص من غير وضع الانجليشن ايه خلاص اتفقنا على هذا الكلام ادي فايه فكرة بقى الوضع الانجليشن ازاي تستعمله ايه حكايتها وايه طولها احنا ممكن نعمل هما بيسموها لانج ايزوليشن الوات كار ذا ليج دوز لانج ايزوليشن ازاي هيتريت لانج قال لك بثلاث حاجات يا اما تجيب اصلا بالتيوب العاديه انه برونكا التيوب العاديه اللي بيبقى فيك اليوم ده وتقع قدام شويه تعمل انت برونكا الانتوبيشن يا اما تجيب برونكا بلاك برونكا تدخل رائع بتاع عامل زي الفول كده فول كاستر وتدخله صوت فوق البالونه عايز اللي احنا بنشتغل الاثنين دول كان فيها الطريقه الثانيه ان انا استخدم ايه دبل يوم ايه دبل يوم ايه ايوه اسمها ايه الاسم ايه دبل يوم كمل الاسم انتو بروكر يوم مش مهم ده سبعين في واحد عامل كارلينز وروبرت شو كارل كير مش مهم اسميهم انا الاسم بتاعها ايه انتو بروكر ايه دبل يوم ايه اسمها ايه انا بكلم التروب بتاع العيال كان اسمها ايه انتو تراكيات كيو مش كده طب ايه اسمها ايه بقى دبل يوم ايه انتو بروكر غلط ممكن يكون كده مسالك مسالك لا اله الا الله طيب ممكن طبعا يا جماعه كلمه اللي بتعدي من جوه الترقيه ملهاش دعوه دبل اليوم الانتراكيه تيو مش اسمها دبل اليوم الانتروكيه تيو اسمها ايه مكتوبه على الورقه كده في الورقه اللي مكتوبه كده من بره اسمها ايه بس عشان نعرفها اسمها ايه جميل جدا ايه فكرة بقى الفكرة كلها علشان نفهم الميلة كلها يبقى لا في واحد مقارنة واحد روبرت شو واحد كتير جدا عملها وممكن تبقى رايت وممكن تكون والسلايدز بتاعتها وتتراوح السلايدز بتاعتها وفي انواع كتيرة جدا لدرجة ان هم في الاطفال طلعوا حاجة تانية اسمها معرفش رينج ولا ايه برضه في الاطفال لكن السلايدز بتاعنا من كام لكام؟ 37 38 39 او 35 37 39 سريتش سلايدز ال 39 الرجالة والصغيرين والستات مش قليلين حلو الكلام حلو وبنفضل نستخدم الرايت ولا الليفت ليه الليفت جميل جدا قال لك بالظبط كده لان اللانج اليمين فيها ثلاثه لوب البروكر بتاع اللوب الاولانيه ممكن تتحط قصاد اللوب والست البروكر بتاع الابر لوب وتعملها وتعمل الابر لوب كل الناس كويس طب لو انا ما عنديش الا رايت فايف لوب ما عنديش فايف بروكر وعايز استخدم رايت فايف لوب ما عنديش غيرها مش هستخدمها ايوه يعني لازم فيها ايه بلانك البلوك عندي دبل يوم الرايت فايز وعايز استخدمها الراجل ده قال لي استخدمها واستخدم معاها فايبر اوبتيك عشان اضمن ان النيرف الابر لوب ما عنديش فايبر اوبتيك عندي تيو بي لازم تشوف لك معايا يا فايز سليت برافو عليك لازم يبقى جنب الكابتن في سليت للست دي تتحط قصاد الايه الابر لوب انت بتديت الابر لوب لوحده لو سمعت بتكلموا ايه كويس لكن الصح بتستخدم ايه؟ مع فورم كده عشان يبقى يبقى يبقى عشان ما ياكلوش انا شوف دلوقتي احنا بنتكلم عن شوف نفس اللي مدرسنا عليه لسه من الكلام ده حلو ده مين يا شباب؟ عندنا اشرح من الصح دي الفرقية شكرا والي برونكس والي برونكس بس شباب طيب خد اسمع عشان تتهم البرونكس بتاع الرايت فايز كل يوم الابر لوب لو انا حطيت اي تيوب وعدت كده هتلف من تحت هي هتبقى الاثنين اللي تحت لكن ده ايه؟ تعمل ايه؟ هتخلق فورم مخصوص ده مش كده الناس بقى ولا لك بدل ضغط كده اللي عملوها في الفرقه هركب ايه طيب تعالي هي التوك عليها احنا بنعمل ايه يا نفهم بس عشان نفهم الليله لو فهمنا الليله هتبقى التوك عليها اللي عندي توك اهي ركبتها وحطيتها هنا والفتحه بتاعتها لازم تكون فوق كريمه وفيها قفل مشكلة؟ الكيو بيتم منها ايه؟ انتو ركب كيو؟ مشكلة؟ اليوم ده اسمه ايه؟ اليوم اللي اسمه ايه؟ مسميه دلوقتي اليوم ده مش عارف كان اليوم مشكلة؟ او بنسميه اليوم مشكلة؟ طب والخط؟ مع الخط؟ عايزك فهي بس هتعتمدها في حاجة ده سميناه ايه؟ ليومي وده سميناه ايه؟ قصف هيكون طب انا لو رحت عملت كده اهو عايز الدبل يوم وحطيت فيها ايه؟ اهو ونقص باللون الازرق ونقص باللون الازرق وهي لونها ازرق فساعتها عندي توقع اسميهم ازاي؟ فده هيبقى جوه الفركات اسميه وده اسميه ايه؟ عندي دول يومي ده اسميه ايه؟ ولا سميه ايه؟ يبقى دي دبل يبقى لما اشوف دي اسمها ايه دلوقتي؟ دبل هيومن انترا كير تيوب ليفت حد ولو لقينا الناحيه الثانيه برضه دي بتصحى اقرا في حلو الكلام؟ طيب هو ده المنظر اللي انا بشوفه في كل شغلنا ده في كل طب انا المنظر ده لما اتصور طب انا عايز اعرف عايز اتاكد ان انا حاطط يوم صح اعرف ازاي قولي يا هند ده يا جماعه مفيش اي حاجه العقل يقول انا همشي ما فيش يعني هو اول مرحله ان انا اعتبر اليوم دي قدامي فيه عاديه يوم يعني ايه يوم عاديه يعني ايه يوم عاديه اوصل التركيه اليوم اللي في جهاز فين وانفخ التركيه الكهرباء كونكت التركيه اليوم يبقى تيوب ايه شو بعدين؟ شو بعدين؟ يبقى أنا هساعدها هسمع إيه؟ هسمع التين أنا مش مافق مش موصل يعني عامل كلام في المكان الناس عبيد أنا موصل جهاز الفكر هنا هون وفر تحت أنا صخيها وبعدين نفس القصد بس فهالهوا هيخش هنا ما يخش إيه؟ ما يخش هنا دي مكشوفة يبقى هسمع الكلمتين هسمع كده بايظات من أهو تو لاند فنتيليشن عملت له لاند فنتيليشن الخطوة الثانية اللي انا هعمل ايه؟ خطوة ثانية ايه؟ بس خطوة واحدة وانا على هذا الوضع انفليت البرونكا الكهرباء يبقى انا هسمع ايه؟ بس اهو هسمع الاثنين هنا هسمع مين بقى؟ اللي هو مش هيخش غير جنب الانف هنا هسمع اونلي وان فايل هو مين؟ حلو؟ وانت كده وانت كده كل اللي هتعمل ايه تعمل اكستشينج وكونكشن دي الكونكشن يعني دي لك لابنج ووصل هنا يبقى انت هتسمع ايه؟ بالله يقعد يقول لك كل البروتوكول ازاي يتاكد صح الكلينيكال بروتوكول مورجان كاتبها في صفحه قد كده هو متركب منها مفيش حاجه كده في الصوره كده ولذلك يجي الكلمة so that you can be used to the disease both lungs as well as selected lungs. Either right or this. إذا أقول لك بقى إيه؟ لو أنت على الوضع الأولاني وما سوحتش هلا إيه لا تنصيب يبقى أنت في يبقى أنا زق فيه قوة شوية يبقى أقول لك أنا زق شوية هو هنا وهي والله زق وزق كويس يبقى زق الدنيا. طب لو أنت دلوقتي على الوضع رقم 2 وسمعت ليه؟ يبقى فيه قوة شوية. طب وأنت على الوضع ده دخلت رايت يبقى أنت فهمت كده؟ هيقول لك لكن البروتوكول بتاعي فهمت كده؟ أهي يبقى كده أنصب لكن أنا عايز حاجة أحسن من كلينيكا أروح أبص في إيه؟ أدخل الفايبر أوبتيك في طبعا تركيز الفايبر أوبتيك كويس؟ أجيب الفايبر أوبتيك بتاعه وأشتغل منه وأعدين أهو وانا هنا شايف ايه؟ شايف ثلاث حاجات زي الظبوط ثلاث حاجات شايف البروكريوم ناحية الاستفايد شايف الكارينة شايف القف الزرق والذلك هم جابلوها زرق عشان تشاهد شايف القف ايه؟ الزرق لازم اشوف القف عشان ما اكونش جوه انا يبقى لازم اشوف القف ولازم اشوف الكارينة واشوف الايه؟ البروكريوم الداخل جوه الاستفايد ادي هاو تو اسيس ده بوزيشن اوف ايه انت فاكر حلو كلام طب دي سهل الكلام سهل يبقى كده عرفنا ايه الانديكيشن بتاعتها ايه انواع اللانج ايزوليشن ازاي لايه نأسس السايد اوف ذا ايه تيو يبقى في الاخر وات ار ذا كومبليكيشن اوف واللانج ايزوليشن أول حاجة إيه؟ الهيدروكسيد. تاني حاجة برضو أفرق الكلام اللي أنا وصلت بالي أو اللانج اللي أنا كنت عاملها عشان أخليها يعني هات كلاب اللانج مش عارف كلاب اللانج مش كلاب أنا أصلا عامل الكلام ده كله عشان أعمل إيه؟ كان لانج مش كلاب سببها إيه؟ يا إما أنا بعمل أكسيدنتال بنتريشن مش واخد بالي يا إما الماء بتاع دي فيها ماء منع ماء إيه؟ انا اما في ماء يا اما بعمل اكسيدنت ايه الانتريشن ولا مش اكيد بعمل اوتو بيبر ولا مش ده ايه الكلام طيب السؤال بقى اهم من كله هاو تو ديكريز الانتنس في هيدروكسيا ازاي نقلل الانتنس في هيدروكسيا اللي حصلت انا مش بتكلم على اهي اللي هي الهيدروكسيا اللي حصلت من الكوستا دي اللي حصلت من الشنطه كده دي هي بوكس اهي حد وادي بتاعت عايزه تكون داخل اهي دي الديفيشن وهنا دي الفلوس هنا ما فيش وهنا دي الفلوس وحاضر الكلام ده ازاي ده لو انا بنكت عيان بالوضع ده يا رجل وحصل هاي الفلوس ازاي تتصرف الوضع يدمر ازاي تتصرف نعم بنشد اول حاجه البوزيشن بتاعتي ما قلت ده هو في السيوسي اهو هو ده مكتوب عندي قدام وفرض هتعمل ايه جدا كلهم جدا لا ما انت هتروح الاول تزود الاف واي و2 الاف واي و2 هيمنع الهيبوكس يعني انت اللي هتوكس البنطري برضه كونستريكشن هتزود لك الهيبوكس ده خير الحال اللي فيها الهيبوكس الاف واي و2 يعمل هيبوكس ما يتقلقش اما يسألك امتى زياده الايه واي 2 يعني الهيبوكسيا تمام والله يوتيش لما ازود الايه واي 2 لو كنت انا دلوقتي لو انا كنت بدي ايه واي 2 قليل وداخل العيان في هيبوكسيا لو انا من والله يوتيش فزودت الاف واي 2 الاف احتمال كبير جدا ان يزود لي الدجري في هيبوكسيا ليه لان هيمنع الهيبوكس البرموز الباز اللي كان هو اكبر مقلل الانفلونس بتاع ايه؟ شفت الكلام ده منين؟ يبقى مش اول مرحله للانفلونس الفريق خلاها مرحله ثانيه. دكتور لما مش بنشوف البوزيشن وبعدين درايم سكشن وبعدين كل حاجه يا صوت وصوت الكلام بقول ايه يا جماعه في فرق لما اجي اقول لك قولي لي كوزز اوف هايبوكسيا لتو لانج انتريشن انت تقولي لي ممكن يبقى فيه هايبوكسيشن ممكن يبقى فيه سيكريشن ممكن يبقى تيومر بغلط ميكانيكال افكت كل الكلام ده اسمها هايبوكسيا فانا بتكلم هايبوكسيا بتو فنتيليشن بروجن ميس ماتش الحته دي الوضع ده ازاي نقللها ازاي بقى اتخلص منها او اقللها اللي هي دي ما عنديش الا دي فنتيليشن بتو فنتيليشن بروجن ميس ماتش مش هتخلص منها هنا مش بتكلم على كل اسباب الهايبوكسيا فهمنا ليه طيب الوضع ده اللي هي قايله كلام ايه اقلل الشرط ازاي ها هل ده ضغط او ما حاجه من الاثنين ما خلاص يا جماعه هو المشكله كانت ايه ان احنا اثنين كانوا متجوزين احنا طلقناهم احنا جعلنا شيء يلغى على اخر اثنين كانوا مع بعض ماشيين دي هما مين مش احنا كان عندنا اثنين عاملين ماتش مع بعض اهو ايه اللي حصل ان احنا شفنا ده وخلينا ده يرجع مش كده طيب يا ترجع الحكايه ده لما هي يا تخلص اللي ظهر خلاص يا ترجع يا تقرب يعني تعمل ايه اهو يا تزود الفيتريشن يا تقلل الفيتريشن خلاص خلينا بقى هي القضيه مش حاسس من كده طيب يقول لك ايه هو اسهل حاجه خليك في البيتيوجا يعني ايه خليك في البيتيوجا نتيجه على اللنج ده هي ده حلو قوي قوي لو انت فاتح صدرك لكن لو انت بتعمل فراغ سكول او بتعمل حاجه بره مش فاتح الشفت وتعمل والله انت مش بعيد خالص انت لو ما تعرف توصل للبرمونه دي اصلا هتوصل للبنور روح على البنور العصر اللي بيخلص اللنج ده اذا كنت هتشيل اللنج دي وتعمل نيمونكتومي اعمل ايرلي اعمل ايرلي لانجيشن وتقول خالص لكن لو انت بتشتغل على وشال اهو ومش هتشيل اللنج اعمل كلامبنج تحط عليه كلامبنج كده حصل ايه؟ لا تيجي فيوجن ولا تيجي فيليشن خلص السلام اصلا خلصنا ليلة خالص الموضوع استريحنا منه وخلصنا من الفيلم ده كله وانتهينا قال القصه يبقى كده لا في ديفيوجن ولا في كلام يبقى خلاص اكيد العيال عايز زي ما اسمع اسمك الاول خالص اكنه عايز دقيقه واحده فهمنا؟ لا نقول لك لا ارجع الرنج تاني ممكن نقول ايه مش نادح خالص رجع الفنتيليشن تعمل تو رنج فنتيليشن ممكن نعمل تو رنج فنتيليشن لا لا لا لا لا انا ممكن اعمل لا ممكن اعمل لانج سبيريشن يعني ايه سبيريشن اجيب خرطوم واخليه اخلي لتر اكسجين هواء اكسجين هنا اهو مش الجهاز الفكري ده بسرعه جدا كده رهيب انا اخلي اكسجين اهو ده داخل في السبيريشن شويه اكسجين داخل لو لي شويه دم جايين يعمل لهم اكسجين لكن ما بيعملش سبيريشن بالدم يبقى اعمل اكسجين سبيريشن او اعمل شويه سيلاب ايه سيلاب اعمل ايه 25 او 20 ضغط سيلاب بس شويه عشان اقدر ادخل فلفل ادي القضيه من اولها ما انتش خالص سيب المرنج ديليشن ودور على طريقه اخرى وات ار ذا اذر اوستيل فور وان ديليشن ما عنديش اي حاجتين انا مش عايز وان ديليشن اعمل ايه يا عايز يا اما ابني اوكسجينيشن يا اما ترانسجيشن وطز بغشتر من تكون والله من الانتريشن يا اما حد الانتريشن يا اما وهنقوله من بعد شوية كويس لو كان في وقت بعد شوية يبقى ده الوالله من الانتريشن صعب الوالله من الانتريشن ثلاثة صعب الفراكوتومي فاضل حتة بتاع كام نعم ده امانة انت كويس اربعة كويس لا فيك حته كده مش مظبوطه حلوه اقول لك لا ما تقوليش انا اقول حته مش مظبوطه الثيولوجي بتاعه؟ لا السوشي الثيولوجي بتاع الناس التوشن الأوبن يوموتورس من الثاني. أيوة نقول ولا نستنى الثانية ولا نقول الحاجة الثانية زي ما هريك عادي. نعم زي ما هريك الحاجة بتوعك. قولي يا ماجدة أنستيزيا فور تراكيال انفكشن. قولي يا ماجدة أنستيزيا فور تراكيال انفكشن. What are the foods of tracheal obstruction or tracheal narrowing؟ بس يا ديف انت طبعاً مالو قول جاء بري اوبرت في كده جالك عليان عمرو تراكيال ايه استمول مالو فلاش فين في تراكيال مالو ايه اسبابها عايز يتفهم ويستفهم اهو يا اما ايه حاجه من بره حاجه من جوه ما حاجه في اليوم ده قول قول مين اللي بيقول طيب عشان هي اهم حاجه برولونج الانجوريشن يا اما انجوريشن ما تركزش في الاثنين بيعملوا تراكيال ستونز يا اما ليه الاثنين بلاز تيومر يا اما في تراكيل ماليش يا قفله ما تخلي التيومر داخل من بره والعين واخد تيومر ضربي كويس يا اما في كونتينت العين دي اسباب الايه؟ التراكيال مارول التراكيال مارول. السؤال اسماء حاول تدايجنوز التراكيال مارول والله ما فيش اي حاجه خالص جاوب على عيال جايين بره عيال جايين هو عنده تراكيال ستويز او ستراكشر تراكيال ستراكشر عليك في كلينيك اللي عايز يبقى تقفل الفيش اللي هو بيعمل مجهود كويس الحاجه اللي بعد كده ان انا لو عملت سي تي وام ار اي شخص السايت بتاعنا ولو عملت فلو كل يوم نومز هيطلع لي السايت والستراكشر هو انترا ستراتيك ولا اكسترا ستراتيك الناس اللي حضروا معانا الايه المحاضره بتاع الايه الاوبستراكشر هل هو فيكس الاوبستراكشر ولا فاريبل الاوبستراكشر هل هو انترا ستراتيك ولا ايه جميل جدا ده الفلو كل يوم نومز بتاعنا طيب شخصنا نعالج ازاي تراكيال مارول ايوه يا حسن كان كل دول لا شغال انا مش عارف ستريسنج وجلوكوز هي بتيجي تاني عامل ايه يعني ما هسيب امه بقى كده انا معاك يعني هو عيال خلاص انا نار وجراد وشرب بطاطا الراجل قال لك حاجه من ثلاثه حاجه من ثلاثه يا اما ريليت البايوتيشن تعمل له كل شويه برونكوسكوب يا اما حط ستنت يا اما اعمل ريسكشن يا جماعه والله الكلام ده ما فيش هزار الموضوع ده انا مخترعه من دماغي كده بقول لكم موضوع ان احنا علشان اتلكك ونتكلم عن البرونكوسكوب واتلكك واتكلم عن الستنتنج واتلكك واتكلم على الكلام ده كله ده ثلاث مواضيع بالنسبه للدكتوراه وحتى من ده او فايتال امبورتنت ما فهمش ده خالص بقى الكلام كله بيتكلم يعني عيان جاي لي عايز اعمل له ريبيت دايتيشن اعمل له برونكوسكوب مش البرونكوسكوب مش الفايبر اوبتيك كويس عيان جاي لي عايز احط له ستنت كويس او عيان جاي اعمل له تراكيال انفكشن يبقى انا عندي ثلاث مواضيع اهم مهمين جدا ده المواضيع المطوره اللي انا بقول عليهم نحط عليهم كمان الميديا ستايل الناس منهم يبقى كده الموضوع خلص حلو طيب ده اللي هقوله النهارده بس ازاي حلو الكلام طيب لان دول مهمين جدا اول حاجه الستنت ايه هيعمل انواع الستنت ده سؤال جاي كده ايه انواع الستنت هيجي في نوعين يا ميكانيك ستنتنج يا سيليكون ستنتنج الميتاليك ده بيرمننت ستنتنج بحطه غالبا لما يكون عندي ده الاستروز طول مريض نفسي وهيقعد فتره طويله. طيب اما السيليكون ده ممكن يتشال ويتحط ويروح ويجي والكلام ده كله، ده بحطه لما يكون البوست امبروري وممكن ايه استغنى عنه. لكن السيليكون ده ما ينفعش مع المريض نفسي، ممكن يتقبل ويفوت. طيب زي السيتنج بتاع الجول براذر الكومن فايل بتاعت هي هي نفس الكلام، وممكن تتخبط في امتحانات زي كده. طيب ولذلك ليه بيجيبوها؟ لما تكون حضرتك هتبلغي ان دي اسباين الناس اهم حاجه عندك لازم تكون موجوده ايه؟ ميتاليك ستنت لازم يكون محفوظ، من غير كده ليش برونكوسكوب ميتاليك ستنت ما قربش من العيان ده ولا قرب منه ولا قرب منه. كويس؟ ما هو الكلام بيجي منين؟ مالناش دعوه. حلو الكلام؟ يبقى ده للسنت. بعد كده نقول الريستريكشن عشان لما الاندوسكوب كله نقوله مع بعض. البراكيال ريستريكشن. يس انا قررت ان انا اعمل براكيال ريستريكشن. احنا عندنا الاوبستراكشن فين؟ الشرخيه. لما يجي يقولوا لنا لو لقيت الكلب بتوع التغيير بيسالونا في الاناتومي قول لي الايه؟ الازمه والبراكيه. الازمه والبراكيه بتتقسم الى نوعين، يا اما البراكيه في النك يا اما بتركيه في ايه؟ الصوره. فبنرمش الصوره في الجزء بتاع الصوره، لكن بيسالنا في الجزء بتاع مين؟ النك الريشه بتاع النك بتاع القلب. كويس. فانت يا ترى هتعمل تركيه ريفكشن هاي تركيه ريفكشن ولا لو تركيه ريفكشن؟ هو السلوس فين؟ هو السلوس هنا ولا السلوس هنا؟ عشان نخلص لو هو هنا it is a complicated surgery. تعمل تراكوتومي وتروح تعمل والله في الفنتيليشن او تدخله على مثلا تعمل ايه؟ قرض مجموعه للبطن سواء كان هنا او هنا او هنا. وده بالنسبه ايه؟ يا اما نعمل والله في الفنتيليشن يا اما نعمل هنخش شغلانه ثانيه خالص مش في الموضوع. لكن اللي هم بيعلقوا عليه مين؟ التراكات هاي انستيزيا فور هاي تراكات ريتكشن ولا حاجه خالص ولا لها اي حاجه. اول حاجه اما يجي سؤال زي كده هنتكلم على يا شباب ها التراكوز والتراكيال نرم وازاي نشخص التراكيال وازاي ايه نعمل الكلام ده كله. ديك خلصنا ايه؟ اول حته مش كده؟ طيب الحته الثانيه ازاي نعمل الدكشن؟ انهيليشن. يا ولا يعني بقى لازم اقول لها رايي يعني كده مش بس بحترمي قوي لعبك بقى كويس. ده it is a case of obstruction. واي obstruction ما ينفعش معاها الا ايه؟ يا اويك يا انهليشن. يا اويك يا انهليشن. كويس؟ بعمل انهليشن obstruction وبعد كده بخش الاول بالبرونكوسكوب استيميت الفايل بتاعي او اعمل برونكوسكوب استيميت الدنيا واشوف الفايل بتاعي فين والدايريكشن. وممكن قبل ما احط التيوب بتاعتي اعمل دايريكشن عشان احط تيوب معقوله اعرف ايه انا ممكن في تيوب بتخش في عندنا تيوب ثلاثه. فممكن نعمل الاول برونكوسكوب ايه؟ نوزع عشان نقدر نحط تيوب ايه؟ اكثر. طيب التيوب دي اصلها لازم تعدي ايه؟ تعال شوف بقى انا عندي هذا هو الاستموس الحته اللي هتشتغل. لازم تفتح في الموضوع. والتيوب كده انا لسه مبني الجراح هيجي يعني ازاي بقى ازاي نتعامل مع الاير واي هنا بقى مانجمنت اوف ذا اير واي اثناء ريفكشن اوف ذا ستروتيك ريجن اوف ذا باركيت. هي اللي اتكشف الموضوع نعمل ايه؟ عندنا طريقتين. عندنا طريقتين. الطريقه الاولى اللي احنا بنستخدمها في مصر يعني عليها خالص وعليها نعمل ايه؟ بنروح نرجع التيوب دي ورا. كويس رجع تيوب ايه؟ ورا. الجراح بيجي يبدا ويكتب على الوضع ده كده يبدا يمسك الحته دي ويحفز ان هو يشيل المادة. حلو الكلام الاول يبدا تعمل ايه؟ وبعد كده هيبقى عنده مرافقين. التيوب تحت الاولانيه رجعت ورا كده. بقت عندي الثانيه بعد القطعه وبقت عندي كده. بيروح يجيب تيوب ثانيه زي بالظبط عشان بيستخدم اللي هو الكانسر بالك ويجيب التيوب ونحطها هنا تيوب معقبة ويدهاني ونحطها هنا ده فعيدة كانت شغال من دلوقتي التيوب دي مش كده؟ دلوقتي بقى انتي شغالة التيوب دي محبت تحت الفرش وصلتها وخدت ايه؟ التيوب وبعدين بوكر راح يشيل وعمل بعد كده الجراح هيجي عامل ايه؟ يبدا يخيط تاني والوضع الخياطه بقى كده لكن لو وصلنا لايه؟ للتراكيوستوم لكن وصلنا للسبايل تيوب بتاعتي بعد العرض كده عايز يخيط الحته اللي قدام يجي يشد ويجي يزكي انت جوه كده نبدا ايه؟ ندور حلو اهم حاجه اهم حاجه وانت بتخيط الترقية لازم يبقى راس العيان ايه؟ نيوترال او شديد كده وبص اوفر سيلد تكون تشوف ايه؟ كده عشان ما نعملش ديجنز ونقطع ونعمل فيكوز في الايه؟ عشان يرجع القلب تكون ده بقى يا اخوانا ولا حاجه خالص انت خلي الجراح شغال وتدخل جروب من هنا بتاع ايه الجروب ده؟ بتاع فرانس شيف انتجريشن واسمع هو يشيل يعمل ترانسيت ايه فنتيليشن وهيرجع التيوب ورا مفيش مشكله هيطلعها قدام مفيش مشكله الطريق ده كان مستخدمناش ترانسيت فنتيليشن بنستخدم ايه هذه يبقى مانجمنت التيوب ده هو في ايه في الهاي فرقيه الفلوس افضل طيب اهم سبب للتراكيه النارونج صراحه هو ايه طيب السؤال اللي بيجي What are the anesthetic precautions and the problems related to the media spider? ده هو كده لازم ما تشدش شعرك ما فيهاش اي حاجه قول يا اخي بيعمل كتير بس كده بيعمل ايديه بس بيقولوا كده كده محد سمع عن ميديا ساين الصندوق ده ها قال لي ايه؟ قال له دكتور حسن انت الميديا ساين عباره عن حاجتين سنينو ميديا ساين مونديو والانفر موستيرو مونديو موستيرو ثلاث حاجات اللي هي ايه؟ سنينو ميديا موستيرو حلو الكلام ده يبقى رقم كلمة السر ايه؟ ثلاثة يبقى هيجي لي الميجا سنة ممكن تعمل لي ثلاث مشاكل يا اما تضغط على الايروي وتعمل كومبليت ايروي اوبستراكشن مش اللي هو البركية والكارينا خلصت عليه وده ما لهاش حل غير ميتاليك ستنت خلاص العيان ولذلك جريمة اللي يروح الام ار اي والسي تي يا ما بيتموت عيانين يقول لك والله ما عرفت منها ما لازمتها 2 سم انفرادات وزين صد بريبات لقيت العيان راح ده كان ميديا سبينال مان ونادهولك وقالوا لك يا دكتور العيان انفيزبل مش عايز ينام على ظهره في السرير تعالى هاتوا هنا شافك لازم بقى الاستشاري الكبير والاخصائي الكبير حلو تخش على عيان العيان ده عايش بايه؟ عايش بالتوم بتاع المصر بالتوم بتاع المصر سوح التوم دي شويه اديله شويه تنيشن انت فعلا ما اديتش الا 2 سم لما ضيعت التون ده المات اللي كانت مرفوعه بالمصدر والنيجاتيف بتاع الشيت بره ضغط على مين؟ على اللور انوي كومبليت اوبستراكشن دي ما لهاش حل غير ان انت تجيب ريجيت برونكوسكوب وتحط ميتاليك ستيب ما لهاش حل غير كده حلو؟ والله صحتك كانت سبوبه عيانه جايه عندها 80 سنه من ليبيا وندهولي علشان اعمل ابنك دخلت قالوا لي مش عارفه تنام بس كده عندها يا جماعه عندها بس صغيره كده في الشتل تقول لي روح قلت تتنبوبه ده ليبيا وده ما عارف بعد ما يحصل في ليبيا اللي حصل كويس هاخد ترشيح كويس جدا قول لي يا دوب غيرتها الصمت اللي في بالي ما لقيتش العيال قال مش عارف ايه مش عارف مش مهم دي اول حاجه الحاله الثانيه زي ما نوهام بتقول لنا ممكن يضغط على الـ الـ الـ الفيسلز اللي داخله ويعمل كونجيشن. واهم حاجه داخله عندنا السيبروبلاكيبه والانومينال تكرر كله، ولذلك يعمل كونجيشن في الابر ريل بارت بتاع البودي والفيس او الهاند، وفي اديمه في الجزء الحده ويعمل سيبروبلاكيبه سندروم. فاخطر من ده كله انه يروح على الرايت اتريوم ويضغط عليها، ولو ضغط على الرايت اتريوم هيعمل هارت كده يا اخوان للكارديوجينيك شوك. يبقى انا عندي ثلاثه برزنتيشن للايه؟ للميديا سبايس اللي هي ايه؟ من حظنا يا مجدة ان الميديا سبينال ماس معظمها ايه بترسبوند تو كورسز اوف ريديو ثيرابي اند كيمو ثيرابي. كل معظم الناس اللي موجوده في الميديا سبينال يعني من فوما الكيمياء والكم كل الفيديو. ولذلك يقول لك ايه اما تيجي تتعاملي مع عيان ميديا سبينال ماس اول حاجه تعمليها تقول لهم روح عشان اقرب منه، روح اعمل له ايه؟ بري اوبراتيف كورس اوف ريديو ثيرابي او كيمو. طب ده اول حاجه. ثاني حاجه فروا من المجزوم وفروا من المجزوم. لوكال ثم لوكال ثم لوكال ثم لوكال ثم لوكال ثم لوكال لحد الصبح. يا عم هناخد بايوبسي. هو اصل العيان ده بيجي لنا في حاجه من الاثنين. لما يجي بقى يستحسن بقى بتبلغه ربنا يستر علينا، لكن اصلا بيجي لك مشكله الميديا سبان اهميتها في ايه؟ يا اما بتيجي عشان يعمل سي تي وام ار اي في الاوت بيشن، يا اما بيجي لك يقول لك تعالى خد بايوبسي ادينا شويه بيشن عشان ننزل سي تي. هو ده بسيبته في الحسين دول، مش الصوت ان احنا نعمل عمليه. وغالبا العيال الميديا سبان لمفهومه والكلام ده كله كل ما بيتكشف ولا حاجه، لكن المصيبه في الميديا سبان الناس والناس بيعلقوا عليها وبيمتحنوها والغلطه فيها كوره عشان كده. علشان هو بيجي في الاستيتيو المراعي وبيجي عشان نعمل بايوبسي نخش تدي شوت كتيشن تموت العيان. ولذلك اللوكال ثم لوكال ثم لوكال، يبقى نعمل ايه؟ لوكال. لا يا عم انا هبلغ جنرال النقطه الثانيه. طالما هتحمل جنرال يبقى انهاليشن انهاليشن او اويك اويك اويك اويك او انهاليشن سبوت تو مينتين او تو سكيور الايه؟ الحاجه الثانيه لازم يكون جنبنا ايه؟ بريك البروكوسكوبي ومثالك السند. على هذا ما تعرفش معايا. ادي مش عايزين نعرف اي حاجه ثانيه فيه. البيج بعد كده البروكوسكوبي بنعمل زي ما احنا فاكرين هم اهم كلمتين اللي هم ايه؟ عشان ما نكبرش ايه المانيفستيشن بتاعته؟ كذا وكذا وكذا. كويس ايه البروكوسكوبي بتاعتنا؟ بري اوفر ذا كورس اوف ريدي ثيرابي كيمو ثيرابي لوكا ثم لوكا ثم لوكا لو هنعمل بايوبسي بعد كده جنرال حواليك فايبر اوبتيك مينتين السبونتينيوس بريسنج اور ثرو اور ثرو مينتين السبونتينيوس بريسنج. الحاجه الثانيه لازم يكون عندنا ايه؟ ريجن برونكوسكوبي او الساعه كام؟ خلاص فاضل لنا بس الحاجات دي مش هنقولها بعد كده. في عندنا البرونكوسكوب والاندوسكوب والكلام ده كله والسينوسكوب والكلام ده كله عبيط والبوزيشننج اللي هنتكلم عنه المرة الجاية إن شاء الله هنقول إيه؟ عايزين تسمعوا المرة الجاية؟ نخش على الكلام برضه والبرياتريكس؟ ها؟ اللي عايز البرياتريكس يرفع إيده واللي عايز الكلام برضه يرفع إيده. اثنين مش عارف والله. مش عارف والله.